وبقي منها نوع هو النوع السادس الذي هو موضوع الليلة إن شاء الله، وهو كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها علومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به. هنا كلمة ويكتب ويحصلون على التحاكم، يظهر لي أنها ويحبون، وأن هذا خطأ مطبعي، أنها ويحبون، أظن أن النقطة لام لأن الكلام يدل على ذلك، يعني نقرأها تكون إيش؟ ويحبون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع أيها الأخوة الكرام هو قديم جديد، هو قديم منذ أن انحرف الناس عن التوحيد وعن طاعة الله سبحانه وتعالى واتبعوا أهواءهم وأطاعوا سادتهم وكبراءهم، وهذا قديم في التاريخ، وهو جديد إذ ما يزال إلى اليوم في أكثر أو في كثير من أنحاء الأرض. الحكم العشائري أو القبلي، الطاغوت العشائري، طاغوت القبيلة، طاغوت العشيرة، النظام أو القانون الذي تمشي عليه القبائل، هذا ما يزال إلى اليوم. فالأصل كما تقدم معنا من قبل، الأصل في القوانين المنحرفة عن دين الله وعن هدى الله سبحانه وتعالى هو أنها قوانين عرفية، قوانين غير مكتوبة، تتعامل بها القبيلة مع أفرادها والقبيلة مع القبيلة. والمجتمعات القبلية هي المجتمعات المنتشرة في عصور التاريخ المختلفة قبل أن تنشأ المجتمعات التي هي أكثر اتساعا، وهي مجتمعات المدن. فأكثر مجتمعات الأرض ولا سيما في التاريخ القديم هي مجتمع القبيلة، وهذه القبائل تجتمع ويكون بينها قانون أو نظام طاغوت يتحاكمون إليه، سواء وضعه شيخ القبيلة أو وضعه الساحر أو الكاهن أو أي كان، لأن العادة في تلك القبائل، العادة في أكثر القبائل، وهذا موجود إلى الآن في قبائل أمريكا الوسطى والجنوبية وقبائل المناطق الاستوائية من أفريقيا، وفي قبائل آسيا الوسطى في مناطق المناطق النائية من آسيا، وكذلك في قبائل جزر الهند الشرقية وغيرها أستراليا، هذه طبيعة القبائل، أنه لديها زعيم للعشيرة أو شيخ، وكذلك يوجد لديها غالبا الساحر أو الكاهن الذي يقوم بوظيفة التطلع إلى السماء لزعمهم كعادة المنجمين، وإخبار القبيلة بما ينبغي أن تفعله، وإخبارها بالأمطار أو بعدم الأمطار، والحكم ما بينها أيضا عند الخلاف وما أشبه ذلك. ومع الزمن تتولد وتترتب لدى القبيلة قوانين ترسخ وتثبت حتى تصبح هي الذي يتحاكمون إليه، ولا يقبلون حكمه ولا يقبلون حكم غيره. هذه الأحكام القبلية هي التي فيما بعد نشأت أو ظهرت منها القوانين المكتوبة. يعني عندما تتقدم المجتمعات أكثر أو تترقى أكثر في التمدن والاجتماع والحضارة المادية، فإنها تحول تلك القوانين إلى قوانين مكتوبة، فقد تجتمع وقد تتفق وتكتب هذه القوانين ثم تصبح دستورا مكتوبا، مثل الحال في الدول كما مر معنا في تاريخ التشريع أو في تاريخ التقنين الوضعي في العالم. هذه من جانب في أكثر دول العالم أو أمم العالم. من جانب آخر نجد أن أوروبا خاصة عاشت نظاما أبشع وأسوأ من الأنظمة القبلية الأخرى، وهو النظام المعروف بالنظام الإقطاعي. وهذا النظام فيه من الظلم والحيف على الإنسان ما لا أو ما لم يشهده أي نظام آخر على ما يبدو في التاريخ، وخاصة عندما كانت أوروبا غارقة أكثر في ظلمات القرون الوسطى قبل أن تظهر فيها حركات التحرر وحركات العشق التي يسمونها الليبرالية. هنالك كان القانون والشرع والنظام يضعه المالك الذي يملك الإقطاعية. الإقطاعية قد تكون قرى عدة، مناطق كبيرة، قد تكون ما يعادل في هذا الزمن إقليما أو إمارة أو محافظة مقاطعة، كلها يملكها رجل واحد هو الرجل الإقطاعي، وهذا الرجل هو الذي يشرع كما يشاء ويفعل ما يشاء بكل من داخل الإقطاعية. فالكل يحرثون ويحصدون ويجمعون، والسيد يتحكم في ذلك لأنه يملك الأرض ويملك من عليها، يتحكم في الثروة، يجمعها يحوزها كلها إليه، يتحكم في نسائهم، في أموالهم، في دمائهم، يحكم فيما بينهم، فله التصرف المطلق في كل شيء. ولذلك أوروبا لأنها عانت من هذا النظام أشد المرارة والألم عممته، وهذا أحد الأخطاء التي يرتكبها المؤرخون دائما في تاريخ التشريع أو التقنين أو أي نوع، تاريخ التطور الاجتماعي، تاريخ علم الاجتماع، الحضارة إلى آخره، يعممون فيظنون أن هذا النظام قد عم العالم كله وبهذا الشكل. ثم ينظرون إلى العالم الإسلامي اليوم ويقولون إنه ما يزال أيضا يعيش في عصر الإقطاع، ويتهمونه بأنه دول إقطاعية. ولا شك أن الإقطاع وجد بشكل من أشكاله في أيام الدولة العثمانية بشكل ما، لكنه لم يوجد بالشكل الكامل كما في أوروبا، وهو ليس من الإسلام أصلا، ثم إنه غير موجود الآن. لكن هم ينظرون إلى الثورات التي قامت، وهو كما تعلمون أول ثورة قامت في أوروبا هي الثورة الفرنسية، الثورة الحقيقية التي قامت بإنكار الظلم على الأقل في الظاهر، وإن كانت الثورة الإنجليزية من قبلها لكنها كانت مداهنة وملاينة للإقطاعيين وللسلطة الملكية التي كانت قائمة حينئذ. ثم تبعتها الثورات، آخر ثورة عندهم هي الثورة الروسية التي قامت عام 1917. ثم عن طريق الماركسيين العرب والقوميين العرب يمددون أيضا التاريخ إلى الدول العربية، فيقولون وظل الإقطاع أيضا في العالم العربي حتى قامت الثورة المصرية عام 1953 مثلا، وثورة تموز، وثورة ما أدري الثورات اللي تعرفها، الفاتح من سبتمبر، وثورة كذا، كل ما يأتي ثورة اشتراكية بزعمهم فتزعم أنها هي التي قضت على الإقطاع، مع أنه لم يكن يوجد إقطاع بهذا الشكل الموجود في أوروبا. الشاهد أنه النظام الإقطاعي شهد أسوأ أو أشد أنواع التسلط والظلم، بحيث أن التشريع كان يستمد من المالك الإقطاعي الذي يملك الأرض ومن عليها، وهو الذي يشرع لهم كل شيء، وهذا من أفحش وأشد أنواع الظلم. حتى كان بعضهم لا يحق لأي رجل في الإقطاعية أن يتزوج أو أن يدخل بزوجته إلا بعد أن يراها السيد المالك الإقطاعي، فإن أعجبته فإنه يدخل بها قبل زوجها، يفعل بها الفاحشة، وإن لم تعجبه تركها. يعني وصلوا إلى حالات من الظلم قد لا يكون لها نظير. ومن المؤلم والمؤسف في مثل هذه الحالة أن نذكره أن نظام الإقطاع سخر كثيرا من المسلمين وجعلهم عبيدا في الأراضي، فدرجتهم أدنى من درجة المزارعين والفلاحين، وهؤلاء العبيد هم من المسلمين في الأندلس الذين هجروا وطردوا، وهم من المسلمين الذين أسروا في الحروب الصليبية وفي غيره، فأرغموا على أن يتركوا دينهم، وأرغموا على أن يعيشوا عبيدا للأرض يخدمون المزارعين الذين هم ملك للسيد أو للمالك الإقطاعي. وهكذا دائما هذا الظلم دائما هو قاعدة، وهو معاملة كل من لم يعرف الله عز وجل ولم يوحد الله ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو حاله، مقترن به الظلم والجهل والجبروت والتسلط، وخاصة من اليهود والنصارى وأمثالهم على المسلمين. وهذه أيضا في جانب من جوانبها هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين، عقوبة لهم على ما فعلوا وما ارتكبوا وما فرطوا في دينهم. ثم يظل النظام العشائري أو النظام القبلي ساعة سائدا حتى في العالم الإسلامي. إذا رجعتم لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجدون ذلك واضحا عندما يسأل شيخ الإسلام عن الذين يتحزبون أو يتعصبون لهلال مثلا كما كان تلك القبيلة أو لليمن قبائل اليمن أو لغيرها، شدة العصبية واشتدت في الأندلس وفي بلاد الشام وغيرها، وكانت القبيلة لها نظامها الداخلي الخاص، وظل هذا النظام وما يزال في بلاد الشام إلى اليوم. فهناك يعني الأردن وسوريا وغيرها، هنالك يعني نظام العشيرة وحاكم العشيرة وشيخ العشيرة وأعراف العشيرة تتحكم وتسيطر على الناس ويتحكمون إليها، والحكومات في بعض الدول تقر أحكام العشيرة لأنها تخلصها من جانب مشاكل الناس من جهة، ولأن الناس أصلا لا يقبلون إلا حكم العشيرة، فمهما حاولت الدولة أن ترغمهم على أحكامها أو قوانينها فإنهم لا يقبلون ذلك. أما في إفريقيا مثلا وغيرها من المناطق فمعروف أن الطابع القبلي ما يزال سائدا، كما هو أيضا سائد في المناطق الداخلية من آسيا في شمال باكستان في أفغانستان في تلك المناطق أيضا، النظام السائد هو نظام القبيلة، ولذلك القانون السائد هو عرف القبيلة ومن اجتمعت عليه القبيلة. عندنا هنا طبعا يمكن قرأتم أو الشيخ رحمه الله يعني كلام الشيخ محمد هنا رحمه الله ويشبه أن يكون مأخوذا من كلام شيخ الإسلام في القبائل أو في أحكام القبائل التي كانت تعيش في أيامه والتي سئل عنها وعن حكمها. وعندنا هنا أيضا نفس الشيء في القبائل التي ما تزال في الجزيرة العربية ما تزال تتحاكم إلى أحكام العشيرة وإلى سلوم القبائل وعادات القبائل. هذا أمر كبير، وإن كان والحمد لله هو في هذه الأيام وفي هذا الزمان أخف منه بكثير في الأزمان الماضية. وأحببت أنني أطلعكم على وثيقة قديمة، هذه في إحدى الوثائق في منطقة غامض وزهران هنالك، حتى فقط يعني تطلع على شيء مما كان يعني يوضع أو يجعل يتحاكم إليه، ربما يوجد في مناطق أخرى ما هو أشد منها، لكن هذا نموذج لأنها وثيقة مكتوبة كانت وهي تعتبر من الوثائق الخطية، يعني لم تكن مجرد قانون عرفي وإنما قانون مكتوب. وكبار السن في القبيلة هناك يعرفون كل الكلام الذي فيها بخلاف نحن وأمثالنا يمكن لا نستطيع أن نفهم البعض منها. لكن هذه القبيلة كتبت الوثيقة كتبت عام 1260، يعني نموذج فقط حتى تشوفوا كيف كان الناس يعيشون. عام 1260 كانت الأمور فوضى. نعم هذه بين غامض وزهران تقريبا الوثيقة عام 1260. نعم يعني الشاهد أنها مكتوبة لأنها مكتوبة، بس تشوفوا كيف كان الناس يعني تعطينا في الحقيقة فكرة عن أشياء كثيرة أنا أعرضها لكم الآن. أول شيء أن الناس في ظل فقدان الحكم ما في حكومة مركزية، فالناس يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يضعوا أشياء يتألفون ويتعرفون عليها. من هنا يأتي شيخ القبيلة ودوره في عقد اتفاق مع القبيلة الأخرى، هناك يعني قتل ونهب وأسواق ويتاجرون فيها وحدود بين القبائل، لا بد أن يوضع شيء. هذه الوثيقة التي يسمونها الشدة، الشدة بمعنى العقد أو المعاهدة، يعني هذه تعطي نموذج لفكر يعتبر راقي، يعني فيها كثير من الأحكام الشرعية وفيها أيضا نوع من حفظ الحقوق وفيها مخالفات واضحة كما لا يخفى. المهم أن هذه الوثيقة يعني أولها يقول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، لقد تحاضروا جماعة من المسلمين من يأتي أسماءهم، ذكر أسماء ما في داعي ذكرها، قالوا شوفوا كيف وأنه عهد موروث، العهد هذا عهد موروث حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. شوف كيف يعني يعبروا بتعبيراتهم حتى يؤكدوا هذه العهود والعقود، لأن ما عندهم من يحفظ لهم الأمن ويضبط لهم. يقول ما دام الله يعبد والماء يورد والغراب أسود والناس صلي على محمد اللهم صل وسلم، يعني هذا من قوة التأكيد في العهد أنه يبقى هذا العهد بين القبيلتين قبيلة الرهوة وغامض. إلى أن يقول مثلا ذكر بعض الأحكام، أول شيء قال يعامل المثل بالمثل في كل شيء، هذه قاعدة صحيحة ما لم تخالف نصا شرعيا، يعني بالنسبة للأسواق والمعاملات التجارية يعامل المثل بالمثل. قال والسوق من المتكفلات يكفل الجار جاره والسديد والمستبع والضيف يكفل كل من يهبط فيه. كان النظام عندهم إيش؟ أن السوق يكفل كل من يهبط فيه. إذا كان مثلا عندنا قرية من القرى سوقها يوم السبت، قرية أخرى الأحد، قرية التي معروفة أحد الأيام، القرية هذه التي مثلا سوقها يوم الأحد في حدود السوق وما حوله يكون كل ما يراق من دماء أو يقع من مشاكل أو سرقة أو أي مشكلة في ضمان وكفالة القبيلة التي السوق فيها، يعني عليها أن تحمي الجار وأن تحمي الضعيف أو تأخذ الحق للمظلوم حتى تخرجه عن حدود القبيلة إلى القبيلة الأخرى فانتهى أمر. إذا هبط إلى سوق آخر، هبط يعني معنى تسوق، إذا راح إلى سوق آخر فأيضا على حدث أهل ذلك السوق. يعني إذا ما ضعوا هذه الأشياء تضيع له كيف يمكن أن يعني، فلابد أن يضعوا يعني أمور أو أحكام أو عقود يتعاقدون يتعاهدون عليها، لأن ليس هناك أمن مركزي عام كما ذكرنا. الشاهد هذا يقول والمقروعات والمشتبهات فيها قول عارفة. فكيف كانوا يتحاكمون إذا اشتبهت الأمور؟ عارفة، قول عارفة، قول العارفة يعني إيه؟ رجل صاحب خبرة، بما يسمى الآن في العصر صاحب الخبرة يحكم في القضية، اشتبهوا في مكيال، في ميزة، مثلا في أمر من الأمور، مثلا اشترى دابة قال هذه غالية، هذا قال هذا رخيصة، يجيب العارفة هذا هو الإنسان صاحب خبرة في الموضوع فيقول لا لا كذا ولا كذا، يحكم بين الطرفين أحيانا صلح أو شيء من ذلك، فيلزم الناس به ويمضون عليه. طبعا تكون الثارات والقتل، لكن من حيث النظام اللي هو الأصل هو إيش؟ أنها فيها قول عارفة يعني رجل صاحب خبرة. وبعدين قال كل شيء بمثله، إلى أن يقول في هجرة الجار ذنب على جنبه. كانت الإيش؟ يعني عندهم نظام الجوار، والإنسان إذا قتل أو ارتكب أي مصيبة في بلده يجاور عند قبيلة تحميه، يعني تتوزف كما يسمونها أو تحميه، فينزل في هذه القبيلة ويعيش حتى يصبح أحيانا من أهلها وينسى أصله القديم. إذا عند المصيبة ناجح أيوة إلى آخره، نعم فلاجئ أيوة لاجئ سياسي، فينزل هذا الرجل ما بينهم، إذا سوى شيء فهو إيش؟ ذنبه على جنبه، لا أحد لا له قبيلة تدافع عنه ولا أحد يحاسب عنه فهذا هو. لكن لو اعتدي عليه فإن القبيلة تكفله كما لو كان من أحد أبنائها. بعدين ذكروا قضية يعني أحكام لا بأس نذكرها حتى نعرف نعمة الله علينا أيضا، يعني الذي يخدم بماله دون رجاله في 65 ريال ومأكلها ذبيحة وبيضاء من عراق السوق، يعني هذه كانت من العادات التي الحمد لله الآن حتى نعرف نعمة الله، يعني الإنسان الذي يخدم لضيفة الجماعة أو يعطي أي شيء في مناسبة يمسرون له البيضاء، يعني قماش أبيض رفعوه في السوق، هذه البيضاء لفلان، إنه يعني إيش هذا تجمل وكرم الضيوف وأحشم وفعل، إيش عندهم يعني جائزة تقديرية؟ ما عندهم، هذه هي الجائزة، يمسرون له اللواء الأبيض حتى يعني يكون هذا علامة ويتنافس الناس في رفع الراية البيضاء. طيب شوفوا كيف بعدين يقول إيش؟ ومن نجا بغير علق ولا دعاية فله البيضاء رد وهي راسين من القماش. الراس ما أدري يسمى الآن يزد راس ولا لا، الذي هو الطاقة الكاملة يعني سمى راس. هذه شوفوا كيف من نجا أن اللي ينقى من غير علق ولا دعاية، يعني واحد أيوة أنا حتى أنا ما أعرفها كلها. النجا اللي ينقى من نفسه يعني إنسان أجرم عمل جريمة عمل مصيبة ومن غير ما علق، العلق إيش هو؟ أن الواحد يحط رهن أو يحط معدال كما يسمونه، الجماعة شكوا في فلان اتهموه، إيش يسوي؟ يقوم يأخذ أغلى ما عنده، وغالبا أغلى ما عنده السلاح، وهذا معروف أغلى شيء عنده هو السلاح، يشيل البندقية أو يشيل الجنبية يحطها عند القبيلة حتى يحكموا، إما أن يحكموا عليه يأخذ الجنبية وقد يضيعون عليه أو قد يكون أقل منها، وإما أن يطلع أو يخرج في النهاية بريء. المهم أن هذا العلق والمعدة في هذا لا ناس يعني هذا عنده إخلاص أكثر من غير ما أحد يدعي عليه ومن غير ما يحط معدال ولا علق، ينقى من نفسه، هو ينقى من نفسه، يعني يقول أنا يا جماعة أخطيت وأنا اعترفت وأنا فرطت مثلا في حقوق الجماعة وإلا على فلان وإلا مثلا توزوا واحد وأنا تركت في أمام الناس غالبا يكون في يوم السوق أيضا ويضرب نفسه بالجنبية يعني أو بأي حاجة يضرب حتى يدمي للنفس، يعني هو يضرب نفسه بنفسه ويعاقب نفسه بنفسه حتى الجماعة يقولوا خلاص جزاك الله خير وأنت اعترفت وأنت من نفسك عرفت الحق إلى آخر ذلك. اللي يسوي كذا يعني يعطوه أيضا الثوب البيضاء، ينشرون البيضاء. نعم، شوف كيف نسأل الله العافية. والبيضاء الكاملة يقول سبع رؤوس مطابيخ، طبعا حدد القماش حتى لا يكون بفرق بين قبيلة وأخرى أو بين سوق وآخر. سبع رؤوس مطابيخ مرزوقة من النوع القماش. إيش نوع القماش؟ اللي يسموه المبرم، هذا اللي لونه داكن ومتين، ما أدري باقي يباع الآن ولا لا، اللي يسووا منه نعم الخرائط حقة الدقيق. هذا يعني أفضل نوع، هذا الذي إيش يعطى أو ينشر لصاحبه. وبعدين يقول إيش يذكر طبعا اللوازم إذا عذر أحد أو ذبح أحد، وأن قوانينها سمنها وبنها وذبائحها تبعها. الذي يذبح ضيفه لأجل يأخذ ماله فلا له وزاء. لاحظوا كيف يعني ليس له جوار، الوزاء هو الجوار، يعني ما يوزيه أحد، ما يحميه أحد ولا يجاور أحد. العادة إذا أحد قتل أحد حتى لو قتل رجل كبير من قبيلة أو كائنا ما كان المقتول، يمكن يهرب إلى بيت أي واحد من الجماعة يوزي، أو يروح إلى قبيلة ثانية ويلتجئ إليه، فيلتجئ إليه، هذا يسمى الوزع، يلتجئ إليه. لكن قالوا لا، أما إذا نزل للإنسان ضيف فقتل الضيف من أجل أن يأخذ ماله هذا ما له وزع، لا يجوز لأحد أن يلجئه، لا بد أن تعاقبه القبيلة. يعني هذا من تقديرهم للضيف، هذه عادة طبعا عربية قديمة وإسلامية ما تزال الحمد لله. يقول ولا له في ماله شيء، ايش حكمه هذا؟ هذا يؤخذ ماله، تاخذ القبيله ماله الذي اخذه من الضيف والذي له تتحكم فيه، والذي يبيع رفيقه فلا فيه وجه. يعني الوجه نفس الشيء للالتجاء، كيف الذي يبيع رفيقه؟ يعني لو واحد كانوا اثنين من قبيله ثم جاء واحد من قبيله ثانيه وهجم عليهم، ما تخلي رفيقك، ما تبيعه يعني ما تتركه ياخذوه القوم او يذبحوه وانت موجود، لازم تقاتل دونه. واحد أثبت يعني قبيلة أثبتت عليه أنه باع رفيقه، إيش يكون هذا؟ ما له وجه عنده، لا أحد يحميه ولا أحد يوزيه ولا له قيمة ولا له وجه حتى بالمعنى المعروف عند الناس اليوم. يعني حتى إذا جلس مجالس الناس أو ذهب إلى أي مكان الجماعة كلهم يكرهوا هذا، ترك الجماعة وخلى رفيقه وفعل وسلم رجال للقوم، فهذا كأنه يعني خرج عن جماعة المسلمين يعني بالعرف الشرعي. نسأل الله لا. نعم، انصر اخاك ظالما او مظلوما، يعني العرف الجاهلي لازم تنصره ولازم تقوم معه، هذا ايضا من احكام الجاهليه التي كانت موجوده عندهم. احيانا يكون الرفيق هو الظالم، احيانا يكون هو المعتدي، ما يفرقون ابدا، حتى لو كان اراد ان يعتدي على مال او على عرف او يعني ينتهك محارم ويفعل اي شيء، ثم قامت الحرب او دعا الداعي او طاح الصايح كما يقولون، فيجب ان يكون الرفيق مع مين؟ مع رفيق. حتى الشهادة لازم تشهد مع رفيقه، حتى بعد ما جاءت المحاكم حرام، لا حرام يعني مستحيل يشهد الواحد على رفيقه، يعني على الأقل لا تشهد اسكت، أما إنك تشهد ضد رفيقك لو قامت دعوة من قبيلة على واحد من جماعتك من قبيلتك وشهدت أنت لذلك وإن كانت شهادة حق، ما لك وجه عند الجماعة أبدا والعياذ بالله. هكذا العرف الجاهل نسأل الله السلامة والعافية، أنه عندهم مثل يقول الذمة اللي ما تأخذ من رفيق جعلها كذا وكذا ذمة، يعني الذمة الأمانة إيش فائدتها إذا ما خدمت الرفيق وخدمة نسأل الله العافية، يعني تخدم بالحق بالباطل غايم، المهم أنها تخدم الرفيق ولا إيش تبغى يعني تحملها إلى متى يقول الذمة. يعني هذه من الأحكام الجاهلية والعياذ بالله، ومن الجور الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالعدل ولو كان ذا قربى. يقول إيش والبير الذي على الطريق فعلى راعيها إما دفنها ولا يهب عليها شهود أقران وإلا فيحمل ضررها، البير التي على الطريق. والهيمة من الإبل والجمل العادي والثور النطاح ولا مع خائف فيحمل ضررها. والضمان يلزم في كل شيء وهو قاعدة من قواعد العرب وباب من بيبان الشرع أيضا، أو في باب من بيبان، يعني الضمان قاعدة من قواعد العرب وباب من أبواب الشرع، يعني لا شك أن الضمان باب من أبواب الشرع، لكن قد لا يضمن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والعجماء جبار، قد لا يضمن شرعا، فليس على الرجل في الشرع أن يضمن العامل، لو أنك أنت اتخذت عاملا يبني لك بناء يعمر لك في عمارة ابني فسقط بناء العمارة ليس عليك شيء شرعا. وكذلك لو أنك اتخذت معدنا لاستخراج المعادن كما كان يعرف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله فوقع عليه المنجم مثلا ودفن أو مات ليس عليك شيء. والبئر جبار أيضا البئر جبار الشرع هدر بمعنى إذا كان لديك بئر وجاء إنسان ماشي وقع فيها ليس عليك أنت شيء ما لم يكن هناك تفريق. وكذلك العجماء جبار العجماء الدابة جبار يعني هدر ما لم يكن منك تفريق. فلو أن إنسانا كان به دواب جمال أو ثيران أو ما أشبه ذلك فوقعت معركة أو مشكلة بين هذا الجمل وبين أي واحد من الناس وأكله الجمل أو الثور نطحه فمات أو رفسه الحمار أو البغل أو كذا فمات فإنه شرعا ليس على صاحبه شيء ما لم يكن هناك تعمد للعدوى أو إضرار أو شيء أو تفريط معين. إذن هذه الشرع تعتبر هدر جبار هدر ليس فيها شيء لا يضمن أصحابها لكن هم كانوا يخالفون هذا مثل القوانين الحديثة الآن هي تلزم صاحب العمل وتغرم بذلك. يقول وضمان العقد يلزم ولا يصح ضمان فوق ضمان. فالضمان الأول يلزم من ضمنه والتسلم قبل السيئة يلزم ومن تسلم بعدها فلا يسلم. وبعدين يذكر إيش الديرة والحماية إلى آخره ما في داعي لها. ثم يقول وإن ذبح المستعمل ذبح إبدو المستعمل يعني الشغال الأجير فعلى الذي استعمله نصف الدية وإن كان بعيد من طرف الجماعة فعليهم أي القبيلة الدية. يعني إذا أحد قتل أو أحد ذبح داخل القبيلة شوف كيف تقديرهم قالوا نصف الدية على من على صاحب العمل اللي جابه يشغل عنده عليه نصف الدية. ليش إيش ذنبه ما ذنبه هو هكذا قال. وإن كان بعيد من طرف الجماعة فعليهم أي على القبيلة الدية وإن أخذ احتاج وأخذ دية في الجماعة هي الجماعة ثلثها. إذا جاء واحد وأخذ دية واحد أجير قتل في قبيلة ثانية الجماعة جماعة هذا اللي هنا لها ثلثها. إن كانت من سد الريع هذه سد الريع ما يعرفها إلا الريع يعني عندهم إيه سد الريع الحد اللي هو يعني الجبهة اللي نسميها نحن الآن الجبهة بين الدول حدود تتقاتل فالقبائل تتحارب فيما بينها. فما كان من سد الريع يعني من الجبهة وراء يعني من الأعداء من الأجانب من المقاتلين الأعداء هذا الحكم وما كان داخل قبيلة فالحكم آخر. وإن كانت من الجماعة فلأقاربه الثلث سبحان الله كيف الأحكام هاي. وإن كانت الدية من الجماعة ولا يعني كانت الوقعة من سد دون الريع من الجماعة فلأقاربه إيش الثلث والثلثين من الجماعة. والرجل إذا قتل وتجلى هي اللي يسميها الآن لاجئ يسمونه جالي أو تجلى راح يعني رحل ترك الديرة وراح إلى ديرة بعيدة فإن اصطلحوا في ديته يعني الجماعة أو القبيلة فعليهم الحساب من ثمار بلاده. يقوموا إيش يضعوا يدهم على البلاد ويحاسبوا إذا كانت القبيلة هي اللي دفعت تدفع الدية لرجل من خارج القبيلة إيش يسوون يزرعون بلاده ويدفع يعني يجمعون الدية ويعطونها القبيلة ثم يستردون الدية من ثمار بلاده باعتباره بالتجلى راح نقل ما عاد نعرفه ولا ندري وينه يعني ما نقدر ناخذ منها اي شيء. وان خلصوا بقتل ان خلصوا هم سدوا بقتل فثمار البلاد تحمل الا ان يكون قتل خطا فلا لهم حساب. وان كانوا قربه قتلوا رفيقهم لاجل ياخذوا ماله فلا لهم في حقه شيء. اذا قربه يعني معنى اقارب وقتلوا احدهم لياخذوا ماله حتى يرثوه يكون شخص غني وهذا كثير ما يقع دائما ف يعني يقتلون ليأخذوا ماله لأنهم عصبته وقرابته فهذا ليس لهم شيء. الجماعة يحرموهم من أخذ ماله. وجبت عليهم الدية تعطى لمن يستحقها لو كان إلى الفقراء والمساكين ومن احتمل جناية أو قتل يسد يعني يقوم بسدادها ومن قتل في ريع ولا عين معينة فحملته على أهل الريع. إذا قتل على الريع يعني على إيش على الجبهة بين القبيلتين وما عرف القاتل فهذا ديته على من على الجماعة. هذا كمثال فقط يعني تجدون أنها تشمل بالعرف القانون الحديث تشمل أحكام يمكن نسميها الأحكام الدولية إذا اعتبرنا نعم احسن من قانون الامريكي طبعا لان فيها شيء من الاسلام وشيء من لا امريكا شيء اخر، لكن نقول يعني انظروا كيف تشمل ايش احكام دوليه. اذا اعتبرنا ان الدوله في العرف هي القبيله، يعني القبيله هي الدوله، فهي تشمل احكام دوليه يعني تتعلق بالقبيله مع القبيله، وتشمل احكام جنائيه كما في كلامهم في القتل وفي الديار، تشمل احكام ايضا معاملات، تشمل احكام تجاريه كما في كلامهم عن السوق وغيره، تشمل احكام ايضا عماليه كما يسمونها احكام المستاجر والاجير اذا قتل واذا كذا وغيره. فيعني احكام تلك المجتمعات وتقاليدها وقوانينها وقواعدها بحسب عصرها يمكن انها تعتبر عباره عن قوانين متكامله او مسودات قوانين جاهزه. هذه نموذج من الاحكام التي كانوا يتحاكمون بها، وربما يكون عند بعض القبائل ما هو اسوا وما هو اشد من ذلك. ومما يعني قراناه وعرفناه منهم ايضا نسال من كبارهم انهم كانوا يحكمون السارق احيانا يؤخذ ربع ماله اذا سرق احد سرقه، لان ما في اقامه للحد الشرعي، يؤخذ ربع المال او يرهن رهينه معينه. في الزنا اذا وقع الزنا من انسان وثبت عليه فانه ايضا يستدي ببلاد او بمال من يعني المجني عليهم، وهكذا حتى في الحدود كانت لديهم احكام وكانت لديهم قوانين يجعلونها. هذه الاحكام وهذه القوانين التي فيما بينهم كما يقول الشيخ محمد رحمه الله يجعل هذا من جنس الحكم بغير ما انزل الله المخرج من المله. لماذا؟ لانه التزام وتحاكم الى شرع غير شرع الله. يعني المساله ليست انهم يريدون شرع الله فيخطئون، لا، لكن لانهم تعاقدوا وتعاهدوا وتعاونوا ويقيمون عقوبات رادعه لمن يخالف شرعا ودينا ومنهجا غير شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يدخل في النوع المكفر بغض النظر عن الحكم على الاشخاص وانهم لا يجدون غير ذلك وانه هذا لا نتكلم نحن الان عن الناس، انما نتكلم عن الحكم في ذاته. فالحكم بغير ما انزل الله في هذه الصوره يعني وان لم يكن في شكل المحاكم الذي ذكرها الشيخ في النوع الخامس او في شكل المفضل والجاحد المستحل كما في الانواع الاخرى، ولكن كانت في شكل عرف تعارفوا عليه والتزموا به وتعاقدوا عليه واصبحوا يحكمونه فيما بينهم اعراضا منهم كما ذكر عن حكم الله ورسوله، فهذا من النوع المكفر. يقول هذه العادات التي يسمونها سلوك يتوارثون ذلك منهم ويحضون على اتخاذ مليه عند النزاع بقاء على احكام الجاهليه واعراضا ورغبه عن حكم الله ورسوله. اذا الشيخ يقصد هذا النوع، هناك حكم الله عندهم وفي امكانهم ان يتحاكموا اليه ولكنهم يعرضون عنه ويتحاكمون الى احكام الطاغوت. انظروا كيف حتى نعرف يعني كيف كانوا يعيشون في احكام الميراث مثلا. احكام الميراث لانها من حكمه الله سبحانه وتعالى التي جعلها ضمن الاحكام التفصيليه، من الاحكام التفصيليه المفصله التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم فيها ولم يجعلها الى اجتهاد الناس اكثرها واصولها. يعني هذه الاحكام في كل العصور الماضيه كانت تطبق، يعني اذا ارادوا ان يتحاكموا الى الشرع في احكام الميراث فعندهم القضاء يحكمون في التركات باحكام موافقه لعلم الفرائض المعروف عندنا، لكنهم لا يلتزمون ذلك في الدماء. يعني انظروا كيف مثلا اذا في التركه في الارث يلتزم بحكم الله، في الدماء لا يلتزم بذلك لان المساله حروب جاهليه ومطاحنات وقبليات وثارات الى اخره. فاذا هم لو ارادوا حكم الشرع لعمموه لكنهم لم يلتزموا. ولا شك ان الدوله في ذلك الزمن الدوله العثمانيه او دوله الاشراف لم تكن تقيم حكم الله عز وجل فيما بينهم ولم تضبط الامن، ثم هم ايضا يتحاكمون اليها رغبه عن حكم الله، والا كان في امكانهم ان يصطلحوا على الاقل يعني على ما يستطيعون ان يتحاكموا اليه من شرع الله، ثم الباقي يكون لضرورات معينه. لكن المشكله ان التواطؤ حصل، الاهمال حصل من الدول والتواطؤ حصل من الافراد، فلا يحتكمون الى الشرع الا في امور الميراث مثلا او في الامور الزوجيه بالنسبه للطلاق والزواج وما الى ذلك، هذه يحتكمون فيها للشرع نعم يدخل ذلك من بدع كثيرة، لكن في الأساس الحكم فيها في الشرع. لكن إذا تحاكموا إلى هذه القوانين والأهواء والأعراف وأعرضوا عن حكم الله ورسوله مع وجود حكم الله ورسوله ومع إمكانية التحاكم إلى الشرع وأن يأخذوه ولو لم يكن عن طريق المحاكم الرسمية، ليس شرطا أن يذهب إلى المحكمة الشرعية، لكن يمكن أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الله من أهل العلم، من أهل الفقه، من أهل الصلاح، من يعرف حكم الله في هذه المسائل، أو يصطلحون فيما يجوز فيه الصلح، ويكون هذا الصلح بما يوافق الشرع ويعفيهم ويريحهم من مشاكل التعقيد الذي يشكون منه من الذهاب إلى المحاكم. ممكن نقول، لكن إذا أعرضوا عن حكم الله ورسوله وأعرضوا عن الاحتكام إلى كتاب الله وتعمدوا الإبقاء على هذه الأحكام الجاهلية حتى مع إمكانية الاستغناء عنها، فإنهم بذلك يقعون في هذا النوع الخطير الغليظ، وهو كما ذكر الشيخ نوع يخرج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نعرف خطر التحاكم إلى غير الكتاب والسنة وإلى غير الشريعة أنه خطر عظيم، سواء على الدول أو على القبائل أو على الأفراد، فالكل يجب أن يعبد الله وحده وأن يتحاكم إلى حكم الله وحده، ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى شرع غير شرع الله، كما لا يجوز له أن يعبد أحدا غير الله أو يدعو أحدا غير الله. هذا هو القاعدة العامة. فالشاهد يا أخوان تجدون أن كلام الشيخ هنا، كلامه هنا ينطبق على أو يتفق مع الحالات الخمسة الأولى، الحالات الخمسة أو الأنواع الخمسة الأولى، من حيث أن النوع المخرج من الملة هو في جملته ماذا؟ هو في الحقيقة تحاكم إلى شرع غير شرع الله، يؤمن به، يعتقده، يستمد منه، يتبعه. أما النوع الآخر، النوع الآخر أو القسم الآخر الذي لا يخرج من الملة، فهذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، هذا لا، هذا ملتزم بحكم الله، متحاكم إلى شرع الله، لا قانون عنده ولا نظام إلا ما شرعه الله، ولكنه يعدل عنه، عدل عنه، خالفه، غرض، هوى، قرابة، قسوة، بأي سبب من الأسباب وشكل من الأشكال، لكنه دينه الذي يدين به شرع الله، شرعه، قانونه، نظامه، هو ما أنزله الله. هذا هو الفرق الأساسي. فلذلك أدخلت أحكام القبائل ضمن النوع المكفر أو المخرج من الملة، ولا شك أن هذا مما يستوجب من الإخوة الكرام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحذير القبائل الموجودة والمنتشرة الآن في الجزيرة هنا وغيرها، طبعا من باب أولى، مما لديهم من أحكام عرفية تخالف حكم الله وتخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نعلم في بعض القبائل عندهم أحكام حتى في الديات وحتى في القتل، حتى في بعض المعاملات مما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أن يقر ولا أن يبقى. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى النوع أو القسم الآخر، وفي صفحة خمسة الفتوى عندكم، أظن في صفحة خمسة، لا أقول في صفحة خمسة، يقول الشيخ إن من الممتنع، من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، أليس كذلك؟ بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. ثم ذكر قال أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، وذكر منها الستة. إذن هذا الكفر الأول كفر الاعتقاد.